تقدم معنا في تعريف الزكاة بأنها جزء معين من مال معين يصرف لجهة معينة تعبدا لله عز وجل، وأن هذه الزكاة فرضها ربنا جل جلاله طهرة للمال وتطهيرا للنفس من الشح والبخل. وفيها من الفوائد شيء كثير في الدنيا والآخرة، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما نقص مال من صدقة، وأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأن صدقة السر تقي مصارع السوء. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وأن الصدقة سبب لخفة الحساب وسرعة الجواز على الصراط، وهي كذلك سبب لثقل الميزان، وفيها بركة المال وبركة العمر وغير ذلك، وأن الصدقة المفروضة أحب إلى الله من صدقة التطوع، لأن ربنا جل جلاله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وعرفنا بأن هذه الزكاة من أعطاها طيبة بها نفسه يرجو الأجر من الله فهو مأجور، ومن منعها طوعا فإنها تؤخذ منه قهرا، لأن الله عز وجل خاطب إمام المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وجه معاذا إلى اليمن قال له: فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإنا آخذوها وشطر ماله، العلماء رحمهم الله منهم من قال: وشطر ماله أي ماله الذي منع فيه الزكاة، وبعضهم قال: بل من كل ماله، وشطر ماله أي من كل المال. وهذه الزكاة قد فرضت على أطوار، وهذه الأطوار ثلاثة. فالطور الأول في مكة كان أمرا بالصدقة على العموم، كما في قول ربنا جل جلاله: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. وبعد ذلك الطور الثاني الصدقة المعلومة، وهي أيضا في مكة، قال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم الطور الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الجباة إلى نواحي الجزيرة العربية يأخذون الزكاة ممن وجبت عليه، وكان ذلك في العام التاسع من الهجرة، يعني بعدما استقر بنيان دولة الإسلام وبانت معالمها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث المصدقين أي العاملين على الزكاة من أجل أن يجمعوها من مضانها. ومن لم يؤدي زكاة ماله ذهب بعض العلماء إلى تكفيره بأنه ليس من أهل الإسلام، واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وبقول ربنا جل جلاله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني من لم يؤدي الزكاة فليس أخا لنا في الدين. لكن الذي عليه جماهير العلماء بأن تارك الزكاة غير الجاحد لوجوبها أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا كان يوم القيامة جاءت أوفر ما تكون، تطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل تارك الزكاة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فدل ذلك على أنه من جملة المسلمين، وإلا فالكافر ليس تحت المشيئة، وإنما ربنا جل جلاله جزم بأنه من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك أهل النار إذا قالوا لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ونذكر أيها الإخوان بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث مرة أخرى، لأني على يقين بأن طول المدة يعني ينسي الناس بعض ما ذكر أو جل ما ذكر أو كل ما ذكر. والتكرار طيب، يعني القرآن فيه تكرار، القرآن كرر، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلام أعاده 3 حتى يعقل عنه عليه الصلاة والسلام. فالآن نكرر على وجه السرعة ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه: فمن كان مستذكرا فالحمد لله، فيه زيادة تثبيت، ومن كان ناسيا نذكره، يعني تذكيرا للناس وتنبيها للغافل وتثبيتا للمتذكر. نعم. كتب له متى؟ لما وجهه إلى البحرين، لما وجهه إلى البحرين. وعرفنا أن البحرين ليست هي الجزيرة المعروفة في أيامنا هذه، وإنما تطلق على ما كان من تلك القرى في جزيرة العرب كالأحساء وهجر التي يكثر فيها التمر. كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يفرض كما أنه عليه الصلاة والسلام يحرم، وذلك كله بالوحي، كما قال ربنا: إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض علينا صدقة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم علينا لحوم الحمر الأهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يفرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم. وهذا الذي يفرضه أو يحرم عليه الصلاة والسلام إما تأكيدا لما جاء في القرآن، وإما استقلالا، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، هذا تأكيد لما جاء في القرآن. لكن أحيانا قد يفرض الشيء استقلالا كما في صدقة الفطر. ومثله أيضا حين يحرم علينا فيقول إن الله حرم عليكم الميت بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا تأكيد لما جاء في القرآن، لكن قد يحرم علينا الشيء استقلالا كما في تحريمه الذهب والحرير على ذكور أمته. نعم. والتي أمر الله بها رسوله. نعم، إذن فرضه عليه الصلاة والسلام لهذه الصدقة بأمر الله عز وجل، بيانه عليه الصلاة والسلام لهذه المقادير وهذه الأصناف في تلك الأجناس إنما هو بأمر الله عز وجل. في كل 24 من الإبل فما دون الغنم. إذن 24 فما دونها من الإبل ليس في زكاتها الإبل، وإنما يخرج في زكاتها الغنم الشياه. نعم، إذا كان ما تخرج الزكاة من جنس الإبل إلا إذا بلغت 25. نعم. في كل 5 شاة. في كل 5 شاة، إذن في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه، وما بين الفرضين من الأوقاص تبع للسابق، فالستة والسبعة والثمانية والتسعة تابعة للخمسة، ليس فيها إلا شاة واحدة، والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة والرابعة عشرة تابعة للعشر، فليس فيها سوى شاتين، وهكذا الوقص تابع لسابقه. نعم. فإذا بلغ 35 فإذا بلغت 25 أي الإبل إلى 35 إذن تخرج زكاتها من جنسها من الإبل، نخرج من 25 بنت مخاض أنثى. بنت مخاض هي الناقة التي بلغت سنة، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد صارت ماخضة، يعني يمكن أن تحمل مرة أخرى، وهذا القدر إلى 35. يعني لو كان الإنسان عنده 26 أو 7 أو 8 أو عنده 30 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 35 من الإبل فليس فيها إلا بنت مخاض. نعم. فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا كان صاحب الإبل ما عنده بنت مخاض إذا يخرج ابن لبون ذكر، وابن اللبون هو الذكر الذي بلغ من العمر سنتين. لماذا؟ لأن وصف الأنوثة في البهائم وصف كمال، وصف كمال، الأنثى أعز من الذكر وأغلى. ليه؟ لأن الأنثى يرجى نتاجها بخلاف الذكر ما عنده نتاج. لو كان الإنسان عنده من الإبل إناث أو من الغنم إناث أو من البقر إناث فإنه يرجو نتاجها. نعم. إذا بلغ 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت الإبل التي عندك 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وهي التي قد أكملت السنتين. نعم. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. نعم، إذا بلغ طبعا بنت اللبون سميت كذلك، وابن اللبون لأن أمه صارت ذات لبن، يعني حملت ثانية وصارت يعني ترضع. أما إذا بلغت الإبل يعني 36 إلى 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. يقال للذكر حق وللأنثى حقة إذا أكملت ثلاثا لأنها استحقت أن يحمل عليها، أو الذكر استحق أن يحمل عليه. وهنا الأنثى زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا آخر، وهي طروقة الجمل، يعني استحقت أن يطرقها الفحل، أن ينزو يعني صارت أنثى في الإبل. نعم. وإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذع من الإبل ما أكمل 4 سنين. وإذا بلغ 76 إلى 90 ففيها بنتا ذكور. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. بنت لبون، هنا تكررت بنت اللبون، وسيأتي معنا أن الحقة أيضا تتكرر. إذن البنت المخاض لا تتكرر، وكذلك الجذع لا، الجذعة لا تتكرر. نعم. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. نعم، إذا بلغت هذه الإبل 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، وهذه الأسنان صارت معروفة. طيب، الأوقاص ما بين الفرضين يقال فيها مثل ما قيل في الأوقاص التي في الحالة الأولى حين تكون الزكاة من الغنم، ما بين الفرضين يلحق بسابقه. نعم. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذه واضحة، يعني لو كان عندك 140 من الإبل إذن فيها حقتان وبنت لبون، يعني 50 و50، 50 الأولى فيها حقة والخمسين الثانية فيها حقة، ثم بقيت 40 ففيها بنت لبون. واضح؟ طيب، إذا كان عندك 150 ففيها 3 حقاق. فإذا كان عندك 160 كم فيها؟ 4 بنات لبون. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ما زاد على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. نعم. ومن لم يكن معه إلا أرضع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، يعني الإنسان إذا كانت إبله دون 5 فليس فيها صدقة، لأنه ليس مالكا نصابا. وقد علمنا بأن الزكاة لا تجب إلا عند ملك النصاب وحلول الحول، اللهم إلا في الزروع والثمار فإنه لا يشترط فيها الحول، كما قال ربنا وآتوا حقه يوم حصاد. ومثل أيضا الركاز كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ما يوجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها، بمعنى أن الزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة، وعرفنا بأن السائمة ضدها المعلوفة. السائمة اشتقاقا من السوم، التي تأكل مما في أرض الله دون أن يتكلف صاحبها عناء غذائها. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي تسيمون أنعامكم. ففهم من ذلك أن المعلوفة التي يتكلف الإنسان علفها ليس فيها زكاة. فالزكاة لا تجب في بهيمة الأنعام إلا إذا بلغت نصابا وإلا إذا كانت سائمة أي غير معلوفة، وكذلك لا تكون عاملة يعني ما تكون مستعملة في يعني الحرث والسقي والحمل وما إلى ذلك. والبهيمة إما أن تكون سائمة الدهر كله يعني السنة كلها سائمة، هذه ما فيها، هذه فيها الزكاة اتفاقا، وإما أن تكون معلوفة العام كله فهذه ليست فيها زكاة، وإما أن تكون معلوفة بعض العام وسائمة بعضه، فالعبرة بالأعم بالأعم، يعني إذا كان البهائم مثلا سائمة أغلب السنة لكن في شهور معينة قبل الخريف يقل فيها المرعى ففي هذه الحالة تعلف لا اعتبار لذلك لأنه نادر نادر، واضح أيها الناس؟ طيب إذا كانت سائمة نصف العام ومعلوفة نصفه فها هنا تعارض موجب ومانع، فها هنا نرجح المانع لأن الأصل براءة براءة الذمة. إخواننا أنتم صاحين، إذا كانت سائمة أغلب السنة ففيها الزكاة، إذا كانت معلوفة أغلب السنة فليس فيها زكاة، إذا استويا فقد تعارض موجب ومانع فنرجح المانع لأن الأصل براءة الذمة من التكليف. نعم. إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة إذا كان عندك 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، واضح أيها الناس؟ إذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا عندك 21 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا لو كان عندك 190 فيها كم؟ شاتان. 195 شاتان. 199 شاتان. 200 شاتان. نعم. وإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. إذا كان عندك 201 إلى 300 ففيها ثلاث شياه. نعم. وإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. بعد ذلك نحسب بكل 100 شاة واحد، يعني كلما يعني كثر المال كلما قل المفروض. وهذه بالنسبة لزكاة الغنم تعبدية محضة، لأننا نلاحظ أن النصاب يختلف، يعني من 40 إلى 120 المقدار كم؟ 80، الفرق 80 ليس فيها إلا شاة واحدة. طيب بعد ذلك من 121 إلى 200 أيضا الفرق 8، طيب من 201 إلى 300 الفرق 99. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا كان عندك 39 شاة فليس فيها زكاة، قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشاء ربها. والله لو أن إنسانا طابت نفسه فعنده 39 أو ما دونها ويريد أن يخرج منها فالله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، هذه التي يسمونها زكاة الخلطة، يعني لا تتحيل على إسقاط الفرض فتفرق بين مجتمع أو تجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف أفرق بين مجتمع؟ أنا عندي 40 شاة ففيها شاة، فأفرق إذا عرفت بأن عامل الزكاة سيأتي فإنني أجعل في هذه البلد 20 أو 30 مثلا وأصرف 20 أو 10 الأخرى إلى بلد، أفرق بين هذا المجتمع مخافة الصدقة. هذه حيلة لإسقاط الواجب، والله لا يخدع جل جلاله. وكذلك ما أجمع بين المتفرق خشية الصدقة، يعني مثلا عندي 40 شاة والشيخ عنده 40 شاة، فعلى كل منا شاة، فأنا أقول له ناس الزكاة دي الجايين غنمنا دي نجمع مع بعض 40 مع 40 من أجل أن تظهر أنها شيء واحد، فلا تجب فيها إلا شاة واحدة. هذا أيضا من باب الحيلة على إسقاط الواجب، والحيلة إذا كانت لإسقاط واجب فهي حرام، وكذلك إذا كانت لفعل محرم فهي حرام. أما إذا كانت الحيلة لغير ذلك فلا بأس، إذا كان الحيلة لأمر مباح ما في بأس، كما فعل سيدنا يوسف عليه السلام حين جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ويوسف عليه السلام يعلم يقينا بأن أخاه ما سرق، لكنه فعلها حيلة من أجل أن يتوصل بها إلى يعني جلب أبويه وإخوته، وأن ينتهي الإشكال بعد أن تتحقق يعني بعد أن يتحقق تأويل تلك الرؤيا التي رآها. ومثله أيضا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لما غضبت امرأته لأنه واقع جاريته وقالت له إن كنت صادقا فقرأ القرآن، فقال لها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الظالمين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. فالمرأة قالت صدق الله وكذبت عيناها، يعني ظنت أن الذي قاله إنما هو قرآن. هنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ما فعل ذلك من أجل أن يتوصل إلى حرام أو من أجل أن يأكل حقوق الناس، لكن من أجل أن يطفئ يعني ثائرة تلك المرأة وغضبها. واضح أيها الناس. ومثل أيضا الإمام مالك رحمه الله، الناس كانوا يزعجونه دائما يطرقون بابه، عندهم مسائل وعندهم قضايا، فكان يقول لجاريته أشيري إلى الأرض قولي مالك ليس هنا، يعني بتفتح الباب الخادمة شيء تقول له مالك ليس هنا، فعلا مالك ما موجود في المكان في الحتة دي، لكن السائل أو الطارق يفهم بأن مالك ليس في البيت، مالك ليس هنا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحن من ماء، وقول أبي بكر هذا هاد يهديني الطريق، فكل هذه من الحيل المشروعة. لما؟ لأنها لم يتوصل بها لإسقاط واجب ولا لفعل حرام. نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني مثلا أنا عندي 30 شاة والشيخ عنده مثلا 10 شياه، فالواجب فيها شاة واحدة لأن هذا المال مختلط، فالمرعى واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والراعي واحد والفحل واحد. طيب هذه الشاة التي وجبت تكون بيننا بحسب نسبة كل واحد منا، يتراجعان بينهما بالسوية أي بالقسط ليس بالمساواة، بالسوية يعني بالقسط بحسب نصيب كل واحد منا. نعم. ولا يخرج من الصدقة هيبة ولا ذات عوان ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. لا يخرج في الصدقة هرمة وهي كبيرة السن، لأن كبيرة السن لحمها قاس ولا يرجى نتاجها لا يرجى نتاجها الكبيرة ما بتلدي أليس كذلك؟ وكذلك لا يخرج ذات عوار وهي المعيبة فإن العور العيب يعني ما تكون مريضة ما تكون عرجاء ما تكون عوراء ما تكون عجفاء ما تكون بخقاء ما تكون هتماء هذه كلها عيوب ما تخرج المعيبة في الصدقة ليه؟ لأن الله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه متى نقبل المعيبة؟ إذا كانت البهائم كلها معيبة أو كانت أكثرها معيبة خلاص ما في حل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموالهم يعني هو ما عنده معيب الأغلب وما عنده شيء طيب إلا قليل فأنا عامل الزكاة أعمد إلى الطيب فآخذه لا ما نبغض دين الله إلى الناس وإنما نحببهم في الدين وكذلك ما يخرج التيس يعني عامل الزكاة ما يقبل الذكور في الصدقة ليه؟ لأن في ذلك مضرة بأهل الزكاة هم الفقراء والمساكين فإنه إذا جيء بالتيس أو إذا جيء بالجمل أو إذا جيء بالثور ما عنده إلا أن يذبحه فيأكل لأنه لا يحلب يعني دره ولا يرجى نتاجه قال إلا أن يشاء المصدق المصدق العامل على الزكاة لو وجد بأن الإناث عنده كثيرات في الزريبة وهو محتاج إلى تيس لينزو عليهن ففي هذه الحالة يأخذ التيس معانا شيخ خضر تعرف التيس ها ما بتعرف أيوة التيس هو ذكر الذكر الماعز نعم أما ذكر الضأن فيقال له ماذا كبش كبش واضح فإذا قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ التيس معناه أيضا لا يؤخذ الكبش يعني إلا أن يشاء المصدق هنا المشيئة فيما يتعلق بالولايات راجعة إلى المصلحة العامة لأن العلماء عندهم قاعدة يقولون تصرف الإمام في الرعية منوط به المصلحة تصرف الإمام في الرعية منوط به المصلحة يعني الحاكم ما يتصرف على مزاجه وإنما وفق ما يحقق مصلحة الرعية هنا أيضا تصرف المصدق في أن يقبل التيس أو لا يقبله منوط به من مصلحة مصلحة من الفقراء والمساكين نعم نعم هو الشيخ عبد المحمود الرواية عند البخاري بتخفيف القاف وفي الرقة وفي الرقة يعني ما نشدد القاف لأن الرقة معلوم لأن الصفة منها رقيق رقيق الإنسان فأخذته رقة يعني إذا رق قلبه أما الرقة هذه مأخوذة من الورق فحذفت فاؤها الورق له الفضة فبعثوا أحدكم بورقكم وفي الرقة نعم وفي الرقة بمئتي درهم ربع العشر مئتي درهم هي التي تعدل في الوزن خمس أواق خمس وقيات رسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني إذا كان الإنسان ما يملك من الفضة ما يزن خمس أواق أو ما يكون بالعد مئتي درهم والآن بالجرامات تعادل 595 95 و 500 جرام هذا هو نصاب الفضة نعم كذلك فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. نعم، إذا كان 90 و100، إذا كان 99 و100 ليس فيها يعني صدقة إلا أن يشاء ربها، مثل ما قال في الأربع من الإبل إلا أن يشاء ربها، في 39 من الغنم إلا أن يشاء ربها. نعم. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة وليست عنده جذعة وعنده شقة فإنها تقبل منه الشقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. الحقة قلنا كم عمرها؟ 3. والجذعة 4. طيب إنسان وجبت عليه جذعة لكن ما عنده جذعة، ما عنده إلا حقة، ما يقول له عامل الزكاة لا اذهب واشتري لنا حقة، لا، يقبل منه الجذعة ويجبر هذا النقص الحاصل في السن بأن يدفع شاتين أو 20 درهما. نعم. فمن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا على العكس، وجبت عليه حقة التي لها 3 سنين، ما عنده حقة، ما عنده إلا الكبيرة التي تبلغ 4 سنين وهي الجذعة، أيضا المصدق يقبلها منه وفي الوقت نفسه يرد إليه شاتين أو يرد إليه 20 درهما. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى التيسير، يعني ما يكون الأمر قائما على المشاحة والتعسير والتضييق، وإنما يكون قائما على التيسير، لأن أصلا الدين يسر، مثل ما قال الله في الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، مثل ما قال في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك هنا في الزكاة ما نعسر على الناس، نقبل الموجود ويجبر صاحب المال النقص بما عنده من فضة أو بما عنده من شاه، أو على العكس يقبل المصدق السن الأعلى ويرد إلى صاحب المال الفرق، إما شيء غنما وإما مالا. طيب إن شاء الله هذا من باب التذكير، وفي درس الغد يكون فيه استخلاص للفوائد من أجل أن ننتقل إلى ما بعده. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.